نعم، وفيه أيضا بركة على أمته أن علم النبي صلى الله عليه وسلم. الكاتبة الأخير في الأخير هذه مسلمة الداخلة مؤخرا، مسلمة نعم. طيب حياكم الله. فقط أحب أن أنبه لأن الاسم، نعم الاسم بارك الله فيكم له أثر على المسمى، والمسلم ينبغي له أن يحذر من الطيرة. الصوت ذهب. أن يحذر المسلم من الطيرة، يعني المسلم ما يقول عن نفسه إنه منحوس، لا يقول عن نفسه إنه ليس له حظ أو كذا. نعم نعم، فدائما نختار من الأسماء أحسنها. نعم إن شاء الله. نعم، لأن نتميز لكن بشيء طيب، لأن التميز قد يكون في جانبين، والأئمة كما أن هناك أئمة في الخير، فالله سبحانه وتعالى يقول عن آل فرعون وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. والطيرة نهينا عنها نحن المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغير الاسم السيء إلى الاسم الحسن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يغير الاسم السيء، فمن كان اسمه صعب أو حزن، من كان اسمه، النبي عليه الصلاة والسلام كان يغير الأسماء هذه التي اسمها عاصية، غير اسمها وهكذا. الثامن من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. المظاهرة والمعاونة ذكرهما المؤلف، والمقصود أن يكون أحدهم أو بعضهم ظهيرا لبعض، وأن يعين بعضهم بعضا إذا كان ذلك على المسلمين. معاونة المشرك على المسلم ومظاهرته، هذه هي المسألة المقصودة. فمظاهرة عموم المشركين أو بعضهم على عموم المسلمين هذا من النواقض، من نواقض الإسلام. فمن أعان مثلا المشركين على المسلمين بالمال في حال القتال مثلا مناصرة لهم، أو بالسلاح، أو بالرأي والمشورة، فهنا يكون قد ارتكب هذا الناقض من النواقض. وهذا يستلزم أنه يبغض الإسلام، أنه يبغض الإسلام ويبغض شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يحب أن يظهر أمر المشركين على أمر المسلمين، وأن يظهر الشرك على الإسلام، وأن تظهر ملة الكفر على ملة الإسلام؟ والدليل على كون هذا الأمر كفرا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض